وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق الى ان الله بعد ان اخبر الملائكة بانه جاعل في الارض خليفة، وذكرنا الحوار حول هذه القضية، ثم تكلمنا عن تعليم الله آدم الأسماء كلها ليزاول مهمته في الوجود مزاولة سهلة ميسورة. وقلنا إن تعليم الأسماء من الله لآدم أمر يسر الله به على الخلق طريق التفاهم، لأنه لو لم توجد أسماء للمسميات لكان حينما يتكلم الإنسان عن جبل المفروض أن ينتقل إلى الجبل ليشير إليه، أو يتكلم عن نهر لا بد أن يذهب إلى النهر ليشير إليه. إذن فالأسماء أحضرت كل المسميات وهي في أماكنها متصورة في ذهن المتكلم وذهن السامع. إذن فتعليم الله للأسماء أمر يسر الحياة على ابن آدم. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى حينما علم آدم الأسماء أراد أن يثبت للملائكة أنه لم يعلمهم كل شيء، وأنهم ليس لهم علم ذاتي، وإنما هو علم موهوب لهم من الله. وفي قدرة الحق أن يعطي الأدنى من الملائكة ما لا يعطيه للأدنى، ما يعطيه للأدنى من البشر ما لا يعطيه للأعلى من الملائكة. وبذلك لا نفهم أن خصائص الأشياء تأتي من عناصر تكوينها. وقلنا إن تعليم الأسماء يقتضي أن نعرف الاسم ونعرف ما يطلق عليه الاسم وهو المسمى والمعنى، ولا بد أن نعرف فيما يستعمل. فحين علمه اسم الحصان أحضر له المسمى، قال هذا اسمه حصان، يبقى المسمى وجد والاسم علم ويستعمل في كذا وكذا وكذا وكذا. فلما عرض الحق سبحانه وتعالى هذه المسميات أو عرض الأسماء كما فصلنا لم يعرف الملائكة، لأنه لا علم لهم إلا ما علمهم الحق سبحانه وتعالى. وقلنا إنه أردف ذلك قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما دام الحق يقول انك انت العليم الحكيم يبقى لابد ان يكون لكلمة الحكمة هنا موضع، لانهم اعترضوا اولا على الخلق، اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. مظهرية هذا الكلام انهم يقولون انك ستصنع كذا فينشأ عنه كذا، وهذا لون من الفساد لا تقتضيه الحكمة. فقالوا انك انت العليم الحكيم. فلما أنبأهم آدم بالأسماء ماذا كان الموقف؟ علموا تميز آدم عنهم بما علمه الله زيادة عما علمهم، وذلك ضرب من المعجزة. لماذا؟ لأن المعجزة تأتي فتتحدى الموجود بما لا يقدر عليه إلا الحق، وهنا لا يقدر على أن يعطي هذا المعلوم إلا الحق سبحانه وتعالى. فلما قال الحق أنبئهم بأسمائهم ماذا يكون الموقف؟ أنبأهم بأسمائهم ماذا يحدث بعد ذلك؟ يبقى إذن يستحق الذي علم ما لم يعلمه الملائكة أن يسجد الله من لم يعلم منه لمن علم منه. وقلنا في السجود انهم لم يسجدوا لآدم، لان الممنوع ان تسجد لخلق الا بامر الخالق. وما دام قد سجدوا بامر الخالق فالعبادة تكون من لمن؟ لله الذي امر فاطيع، لان معنى العبادة ان تطيع الله فيما امر وان تنتهي عما عنه. ايه الحق سبحانه وتعالى

يقول لك عيمان عايز لبن يعني. ما يقول سمعت كلمة عيمان كده يعني عايز اشرب ايه؟ لبن. افرض انك انت عايز تاكل لحم مشوى للحمة تقول هذا قرم. قرم يعني ايه؟ عايز ايه؟ مشوى لايه؟ للحمة. مشوى للجنس للمرأة تروح ليه؟ يقول لك هذا شبق. يبقى كل لفظ له ايه؟ كل لفظ له ايه؟ له معنى علشان يؤديه مما يدل على دقة اللغة في الايه؟ في الاداء. ولا تقرب هذه الشجرة. طيب كلمة تقرب هذه الشجرة المنهي عنه القرب ام المنهي عنه الاكل؟ المنهي عنه هنا القرب، انما هناك فاكلا منها يبقى قرب وزودها شوية وكل كمان. فلما ذاق الشجرة الله. يبقى لو على المنطق العادي يقول الله ايه الا تقربا، مش كده؟ هذه الايه الشجرة. وبعدين قال فكلا ايه؟ تقول له ما هم دمك اللي يبقى القرب جه من باب اولى. خلاص. لو ان المراد النهي عن القرب فقط قل فاقتربا منها، فاقتربا، انما هو المراد مين؟ الاكل. طب اما العدل ليه على لا تأكلة وجاب ايه؟ لا تقربا. قال لك ليه؟ لان النفس اذا حرم عليها شيء ولم تحم حوله كان ادعى الى انها ما تعملوش. الله. انما اذا حم حوله كده و... يعني مثلا قلمت الخمر بلاش، وبعدين شاف الخمارة وراح قعد وقال لي بسكرم ومش عارف ايه، يمكن ده يغريه بايه؟ بانه يشرب. فقال في المحرمات لا تقربه، يعني ما تحومش حوله. ليه؟ لانها لما تكون غايبة عنك يمكن ما تجيش فيه. ولا ايه؟ الا وان لكل ملك حمى، وان حمى الله محارمه، ومن حام حول الحمى يوشك ان يواقعه. ام قال لا تقربه يعني علشان ما تبقاش قدامك الشجره كده وتشوف ايه، يمكن تحدثك نفسك ايه؟ انك انت لا تقربه. يبقى المراد ايه الاصل؟ لا تاكله، بدليل انه لا يقبل على الايه؟ على الاكل. فذاقه مش عارف ايه، فلما ذاق الشجره. يبقى اذا معنى ذلك نفهم ان كل شيء حرمه الله مش بس علشان اضمن لنفسي واستبرئ لعرض ما عملوش، ولا اهوب ناحيه الحته اللي هو فيه. الله. ولا هوب ناحيه الحته اللي هو فيها، ما اقربهاش ابدا. ليه؟ علشان امنع نفسي حتى من ان ايه؟ تحدثني بانني ولذلك احنا قلنا في حلقه ان كان اناس كثيرين يقبلون على شرب الخمر لانه لم يرد في المحرمات. ما قالش حرمت الخمر زي ما قال حرمت الميتة والدم والخمارش. نقول له يا اخي افهم كويس، ده كلمة اجتنبوه اشد من التحريم، لان لو حرمها لحرم شربها، انما لما قال اجتنبوه يعني ولا توجد معها في مكان، ولا تبيعها ولا تشتريها ولا مش عارف. يبقى انه اللي اقوى اجتنبوه ولا؟ بدليل انه استعمل لفظ الاجتناب في قمة العقيدة، اجتنبوا الرجس من الاوثان. اجتنبوا يعني ما تشوفش حتى الصنم اللي بيعبدوه، مش ما تعبدوش بس، ولا تشوفه ولا تقرب ناحيته. يبقى اذا كلمة ولا تقربها ايه؟ هذه الشجرة. انما الناس بقى يتعبوا نفسهم بقى، يا ترى هي شجرة ايه؟ هي سنبلة القمح؟ يا ترى هي شجرة الكرم؟ يا ترى هي شجرة الايه؟ التين؟ مس التفاح؟ يتعبوا نفسهم في مسألة علم لا ينفع وجهل لا يضر. هل إذا كانت لونا من هذا أو هذا أو هذا يؤثر في كون الله قال لا تقرب؟ ده معنى لا تقربه أنه كمان ما يعرفش هي اسمها إيه ولا يشوفها شكلها أحد. يبقى بيتعبوا نفسهم في أشياء لو أن الله يريد أن يعلمنا بها إيه كان يعلمنا، كان يقولها. فأنت بتتعب نفسك في حاجة ليه كده ملهاش إيه؟ يبقى سواء ما هي شجرة، المهم انها رمزية منهي عنه. المهم في الشجرة انها ايه؟ رمزية لامر منهي، وما دام منهي عنه يبقى من ايه؟ من الجشن. فلما ذاق الشجرة، كلمة شجرة دي لازم يعني نعرفها كده ايا كانت بقى، القمح التين الكرمل ايا كانت،

وبتتعب الدنيا وانت بتشقي وبتشقيها ويجوز ان كنت صعبان عليك انك انت تجرح في الحياة وهي قاعدة. ده هي لو تفرغت لمهمتها في البيت لم تجد وقتا ابدا لاي حاجه. لما تيجي لها بالليل وعايزه تؤنسك تقول لك سيبني انا اريد ان ارتاح، لان عملها ايه؟ كتير. عملها كتير. فاذا قول الحق سبحانه وتعالى فلا يخرجنكما من الجنه فتشقى كلام مسبق وانذار بان الشيطان لن يدعكما بل حيوسوس. ومما يدل على ان الحق سبحانه وتعالى كان ولا بد ان يقول لهما ايه ذلك عشان يذكروا بالعداوة، حتى يتهم ادم ابليس في اي نصح ينصح به، لانه ما يبقاش واقف مني هذا الموقف وقال انا خير منه وبعدين يجي ايه، لانه اذا قال انا خير منه فسيعمل جاهدا على ان تظل الخيرية له، مش كده ولا لا؟ وما دام يعمل جاهدا على ان تظل الخيرية له لا يمكن ان ينصح الا بشر. مش ممكن بقى. انا بقول ده انا احسن منه، انا متقدم عنه في الفصل، انا ترتيب الاول وهو ترتيب الثاني، وبعدين يجي في الامتحان ومتعلي وبعد ذلك يجي سؤال او مديله هو عشان يزيد عني درجتين، لا مش ممكن. فكان يجب ان يتنبه ادم الى انه حين قال انا خير منه أن يتهم كل توجيه نصح منه، قوله لا رد على نفسك. وأيضا كان يجب عليه أن يعمل عقله. ليه؟ لأن إبليس لما امتنع عن السجود أخرجه الله من الجنة مذموما مدحور، وآدم فضل فيه. فانظر إلى إنسان طرد من نعيم، انظر إلى نظرته إلى إنسان بقي في النعيم، وطرده من النعيم بسبب من بقي في النعيم، كيف يكون الامر؟ المساله تيجي ازاي دي؟ يبقى لازم يتهم في كل قول ايه؟ كل يقول يقول. ولذلك كان يجب على ادم، ربنا بيعلمنا بقى، يعلمنا ان نفطن الى كل كلام يقال، وخاصه اذا كانت هناك شبهه ايه؟ شبهه عداوه. ولذلك مثلا لما يجوا المستشرقين يتكلموا كان يجب على اللي بيقروا للمستشرقين انهم يقولوا ده دول اعدائنا، خد كل كلامهم بالاحتياط. انما العجيب انك انت تلتفت تلاقي ناس برضو منا بيقروا لهم ويعجبون بارائهم ويروجوها، وهم اللي يعملوها مدرسة وهم اللي شو الخيابة قد ايه. ده كان يجب انك انت ايه تحتاط زي ما ربنا قال انه عدو لك ولزوجك. ثم يا اخي تعالى، طب ده ربنا لما جه يتكلم على المسألة دي وجه الوسوسة التي وسوس بها، ما هنا الوسوسة ما جاتش في قصة البقرة، ما جاتش، إنما جات في حتة إيه؟ وسوس لهما إيه؟ الشيطان. قال يا آدم إن ربنا ما نهكوش عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكي، هذه واحدة. وقال له أنا أدلك على شجرة الخلد، مما يدل على أن الإغراء والإغواء متعدد، يجي له من ناحيه ما يخلص منها يوم يجي له من ايه؟ من ناحيه ايه؟ من ناحيه اخرى. اهي دي عمليه الشيطان بقى اللي قلنا عليها، انت تفرق بين شهوه نفسك وبين وسوسه الشيطان بايه؟ ان وسوسه النفس بمعصيه تصر على المعصيه من نفسها، هي ده هي، انا عايز ده ايه؟ يبقى واحد كامل في كل ناحيه وعنده نقطه ضعف في اي ناحيه نفسه تليق عليه فيه، مش كده؟ تبقى النفس بتلح على معصية بايه؟ بخصوصها، ما لا تحيد عنها. انما الشيطان مش كده، الشيطان يريدك عاصيا على اي لون، فان امتنعت عليه في لون من المعصية يجي لك من ناحية تانية. اهي دي اللي موجودة بقى. مرة قال ايه؟ ادلكم على شجرات الخلد وملك لا يبلى ما نفعتش. ام قال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة الا ان تكون ايه؟ ملكين، او تزود على انهم يبقى ملك. طيب كان يجب بقى على ادم، واحنا اللي يجب نستفيد انه ساعتها قال له ذلك، يقول له طيب يا اخي اذا كنت انت عارف شجرة الخلد وكنت انت عارف ان دي تبقى ملك، ليه قعدت ارنب وقدام ربنا وقلت له انظرني الى يوم يبعثون؟ الله.